أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معنا حديث عن ابن عباس ترجمان القرآن أحد الأمة رضي الله عنه وأرضاه. وملخص الحديث أنه قصة يقول رضي الله عنه من شرطه على تفقد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى اتباع سيرته. ومعلوم أن خالد بن عباس هي ميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عباس رضي الله عنهما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في أيامه في نهاره مع الناس، رآه في المسجد، رآه في الشارع، رآه في منتديات الناس، لكنه لم يعرف ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم في بيته إذا خلا في بيته من العبادة، من الذكر، من الاتصال بالله. فأحب ابن عباس رضي الله عنهما أن يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة بلا إذن، ضيف بلا إذن، وإذنه محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم له. وسوف تكون هذه الليلة التي دخل فيها ابن عباس رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم بداية تاريخ لابن عباس، بداية تاريخ لهذا العالم الحبر الكبير الذي كان يقف يوم عرفة على الصخرات من بعد صلاة الظهر فيفسر سورة البقرة إلى الغروب شفهيا بلا كتابة ولا مساءلة ولا استحضار. يقول تلاميذه: والله لو سمعه اليهود والنصارى لأسلموا عن بكرة أبيهم. هذا ابن عباس رضي الله عنهما يبدأ تاريخه من هذه الليلة، يقول: دخلت بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء. صلى صلى الله عليه وسلم في المسجد، وصلى معه ابن عباس في المسجد، ثم سبقه ابن عباس إلى البيت. ابن عباس بيت مع أبيه وأمه، لكن دخل الليلة لينام في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو طفل في الثامنة وقيل في العاشرة من عمره. انظروا إلى الهمم العالية كيف تجد مع بعض الناس من الثامنة أو العاشرة من عمره. قال: فدخلت بيت خالتي ميمونة وعلمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم سوف ينام تلك الليلة في بيتها عليه أفضل الصلاة والسلام، لأن له نسوة لكل امرأة ليلة من الليالي. فعرف أن دور ميمونة هذه الليلة فأخذها فرصة ودخل البيت. وأول ما دخل البيت عمد إلى الفراش فنام في عرض الفراش. الفراش كان ضيق، وكانت غرفه صلى الله عليه وسلم ضيقة، لأنه أتى إلى الحياة ليبني قصورا من المعالي ومن المجد ومن الهمم ومن التضحية، لا يبني قصورا من الحديد والبلوك والطين. إذا ملوك الورى صفوا موائدهم على شهي من الأكلات والأدم، صففت مائدة للروح مطعمها عذب من الوحي أو نور من الكلم، كفاك عن كل قصر شاهق عمد بيت من الطين أو كهف من العلم. تبني الفضائل أبراج مشيدة نصب الخيام التي من أروع الخيم. فدخل ابن عباس رضي الله عنه وهذا البيت كان ضيق فنام في عرض الفراش، ومباشرة دخل بعده صلى الله عليه وسلم. فنظر صلى الله عليه وسلم ورأى ابن عباس قد أغلق عينيه بلا نوم، ما فيه نوم، يعني هو ما أتى إلا ليتحسس وليرى ماذا يقول صلى الله عليه وسلم ليحفظ كلامه وذكره. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم أن ابن عباس إنما علمه الله. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى ميمونة وقال: نام الغليم، التصوير للتحديد، نام الغليم يعني الغلام. قالت: نعم يا رسول الله نام. قال ابن عباس: وأنا ما نمت. سمع الكلام رضي الله عنه وأرضاه وأخذ ينظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فأتى صلى الله عليه وسلم إلى فراشه بعد يوم طويل من أعباء الأمة، بعد يوم وجه فيه الأجيال إلى الله، بعد دعوة وتضحية وتربية وبذل وعطاء. فأتى صلى الله عليه وسلم فخلع برده وبكي في إزاره، ثم أخذ يقرأ: قل هو الله أحد ثلاثة، والمعوذات من ثلاث ثلاث. ثم نفث على جسمه الطاهر الشريف أطهر من خلق الله. سمع الكلام رضي الله عنه وأرضاه وأخذ ينظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فأتى صلى الله عليه وسلم إلى فراشه بعد يوم طويل من أعباء الأمة، بعد يوم وجه فيه الأجيال إلى الله، بعد دعوة وتضحية وتربية وبذل وعطاء. فأتى صلى الله عليه وسلم فخلع برده وبكي في إزاره، ثم أخذ يقرأ: قل هو الله أحد ثلاثة، والمعوذات من ثلاث ثلاث. ف ثم لفت على جسمه الطاهر الشريف، أطهر من خلق الله وأكرم من خلق الله وأشرف من خلق الله، ثم نام على يمينه عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر الله كثيرا. قال ابن عباس: فما نمت أبدا. وبقي صلى الله عليه وسلم قال: فبقيت أراقبه حتى نفخ في نومه صلى الله عليه وسلم، أي صوت تراجع في صدره عليه الصلاة والسلام من النوم ثم استيقظ. فقال عليه الصلاة والسلام: انظر للاختيار وأخذ الآيات في هذه المناسبة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآية لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أخذ يقرأها صلى الله عليه وسلم حتى أكمل هذه العشر الآيات من سورة آل عمران، كان يقرأها صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس: وأراه يمسح النوم من عينيه بيديه عليه الصلاة والسلام يقرأ الآيات ويفرك عينيه بإصبعيه الشريفتين. قال في المقام: فذهب وخرج من بيته صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته. قال ابن عباس: فعلمت أنه سوف يريد ماء إذا عاد عليه الصلاة والسلام. هذا هو الفهم والذكر. قال: فقمت إلى شن معلق قربة معلقة في طرف بيتي صلى الله عليه وسلم، لم يكن هناك بزابيل ولا خزانات، بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يهيئ له الله من الأمور ما يبني هناك من المصانع وما يقدم هناك من الصناعات للناس، لكنه أتى أولا ليصنع هذا الروح ولينمي هذا القلب، وبعد أن يصلح الروح ويستقيم القلب بإمكان هذا القلب وهذا الروح أن يصنع ما شاء وأن ينتج ما شاء وأن يبني ما شاء. أتى ابن عباس فأخذ إناء وصب الماء من القربة وجعله عند الباب أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأتى صلى الله عليه وسلم ورأى الماء ونظر في البيت فإذا ميمونة نائمة وابن عباس نائم، ونظر إلى الشن وهو معلق وإلى الماء وهو مسبوق، فقال الخاطب نفسه وابن عباس ينظر إليه في الظلام، قال: من وضع لي هذا الماء؟ يقول عليه الصلاة والسلام يسأل نفسه، ثم قال صلى الله عليه وسلم والتفت إلى السماء وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. من هذه الساعة شد عظمة ابن عباس ليصبح أكبر عالم بعد الخلفاء الراشدين في تاريخ الإنسان. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، لكن دعاء من؟ دعاء محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا يرد وإنما يستجاب لأول مرة. قال ابن عباس: وسمعت الدعاء وحمد الله ابن عباس على هذه المكرمة. فقام صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وأخذ ابن عباس يتابع وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فرأيت يخفف وضوءه صلى الله عليه وسلم، أي يقتصد في صب الماء، وهو شاهد البخاري من إيراد هذه القصة كلها، فإنه قد يورد القصة التي تتجاوز 4 صفحات ليأخذ نكتة من الحديث ويتوقف عندها، وهو باب التخفيف في الوضوء، أي الاقتصاد في صب الماء، باب التخفيف في الوضوء. قال ابن عباس: فانتهى صلى الله عليه وسلم من وضوئه ثم قال: وانظر إلى ابن عباس يحفظ الحركات والسكنات والكلمات، ما يفوت كلمة تتكلم لأول مرة. قال: فقام صلى الله عليه وسلم بعد أن توضأ واستقبل القبلة ثم قال: اسمع إلى الدعاء: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت إله السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق وكتابك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك خاصمت وبك حاكمت، لا إله إلا أنت، فاغفر لما قدمت وما أخرت وما أسرت وما علمت. حفظها ابن عباس وهو الذي أداها إلينا رضي الله عنه وأرضاه، ثم وقف صلى الله عليه وسلم وكبر ودخل في الصلاة. فلما دخل في الصلاة قام ابن عباس ونفض عنه الفراش، ما بعد قيام الرسول صلى الله عليه وسلم نوم، يا ثقيل المنام أكثرت نوما إن بعد الحياة نوما طويلا، إن الذي يريد الفراش وطول الفراش ودفع الفراش وحرارة الفراش رغبة في النوم فإنه سوف ينام بعد أن يموت نومة طويلة. فيا رفيق الفراش أكثرت نوما إن بعد الحياة نوما طويلا، فما أطال النوم عمرا وما قصر في الأعمار طول السهر. قام رضي الله عنه ليتنفل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عل الله أن يكتبه تلك الليلة من المقبولين وقد كتبه، ومن الذين أزلفهم الله سبحانه وتعالى وأعطاهم الحظوة في الدنيا والآخرة، ونسأل الله له ذلك. قام رضي الله عنه وأرضاه فتوضأ، ثم أتى وهو لا يعرف لأول مرة أين يقف المأموم المنفرد، أين يقف المأموم المنفرد، فوقف رضي الله عنه وأرضاه عن يسار الرسول صلى الله عليه وسلم، والمأموم المنفرد يقف عن يمين الإمام. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أرسل يده الشريفة الطاهرة وأرسلها حتى وقعت على أذن ابن عباس، كان بالإمكان والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي أن يجعلها على رأسه أو أن يأخذ بيده، لكن أوضعها على أذنه ليكون هناك سر أي انتبه. وتلقن هذه الشعيرة وهذه السنة لا تنساها مرة ثانية، ولذلك تروع ابن حجر الأسقلاني فاستنبط منه أن للأستاذ أن يفرك أذن تلميذه، له أن يفرق ليكون أذكى له. لا ندري هل من علل هذه أو من حكمها، لكن ليست هذه من السنن التي يجب أن تطبق، إنما هذه فعل فعله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة لينبه ابن عباس على سنة. قال فأخذني صلى الله عليه وسلم فجرني من ورائي حتى أوقفني عن يميني فوقف. وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن ابن عباس كان صلى الله عليه وسلم يقدمه عن يمينه، يقدمه حذوه بجانبه فيتأخر ابن عباس، فيقدمه صلى الله عليه وسلم فيتأخر، فيقدمه فيتأخر، فلما كلم صلى الله عليه وسلم قال ما لك يا ابن عباس أجرك لتتقدم وتتأخر؟ قال يا رسول الله ما كان لي أن أصافك وأنت رسول الله وأكرم من خلق الله. فتبسم صلى الله عليه وسلم ودعا له بالفقه لأن هذا من الذكاء والفقه. قام صلى الله عليه وسلم يصلي واختتمت تلك الليلة الزاهرة التي كان لها أروع الأثر في تاريخ ابن عباس، فأخرجت لنا ابن عباس رضي الله عنه. وأنتم يا شباب الإسلام تعرفون من هو ابن عباس، هو من الألوف الذين نفتخر بهم، كانوا يتلقون علمهم لوجه الله. يقول عطاء بن أبي رباح رأيت ابن عباس في الحرم رضي الله عنهما وهو يصلي من بعد الصلاة، فوالله لقد سمعت بكاءه وسمعت نشيده حتى أصبح، وإنني نظرت إلى وجهه وإلى عينيه كأنهما الشراكين الباليين من كثرة البكاء. لأن العالم كلما زاده الله من العلم كلما زاده من الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. استمر ابن عباس رضي الله عنه يعطي مما أعطاه الله وينفق مما منحه الله من العلم ومن التوجيه ومن الهداية. كان يجلس في الحرم بعد صلاة الفجر فيقول أين أهل القرآن، فيأتي أهل القرآن كالسحاب عليه، تلاميذ الأمة الإسلامية يجلسون عنده لأن أول ما يقدم القرآن، يستمع لهم ويعلمهم ويزكيهم رضي الله عنه بما زكى الله به الأمة بهذا الكتاب، فيقول ارتفعوا عني فيرتفعون. ثم يقول أين أهل الحديث، فيأتي أهل الحديث فيجلسون فيعطيهم حتى يعودوا. ثم يقول أين أهل التفسير، فيأتي أهل التفسير فيرويهم حتى يرووا. ثم يقول ارتفعوا، أين أهل اللغة والأدب، فيأتي أهل اللغة وأهل الأدب. فإذا ارتفع النهار وأضحى وأضحت الشمس قام بهم ففطرهم على لباب البر ونسير العسل. يقول ابن تيمية جمع الله لابن عباس كرم اليد وكرم الإنفاق من العلم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فإذا فطرهم عاد بهم إلى الحرم فعلمهم إلى الظهر، ثم رجع بهم فغداهم في بيوته وبيوت الفضل ابن عباس التي فدحها شعراء الأمة بكرمهم وفضلهم رضوان الله عليهم. ثم يعود كذلك هكذا برنامجه حتى بلغ 70، وأراد الله أن يبتليه بعينيه ليرفع منزلته عنده، كما ثبت في الصحيحين من ابتليته بحبيبتيه، من الحديث القدسي من ابتليته بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. فعمي رضي الله عنه وأرضاه وله كساس من بعض الناس دخل عليهم ورأوه أعمى فقالوا أحسن الله عزاءك، كلمة حق أريد بها باطل، يتشفون به، فعلم أنها ليست على ظاهرها وأنها كلمة فيها أنها سطحية أكثر منها أن تكون عميقة مؤثرة. وقال: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي غير ذي عوج، وفي فمي صارم كالسيف مسحور. بقي رضي الله عنه وأرضاه، ثم كرمه الله بالموت في الطائف بعد أن أسس مسجده هناك، وواصل دفع رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الأجيال. قال ابن كثير في البداية: لما توفي ابن عباس بكى عليه الناس وحزن عليه الناس، ولما عرضوا جنازته ليصلوا عليها أتى طائر أبيض من السماء فوقع عليها ثم تلفف فيها فلا يعلم أين ذهب، وسمعوا هاتفا يهتف يقول: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. في هذا الحديث 11 قضية، هذا الحديث الذي ورد هذه القصة 11 قضية، أولها حرص الصحابة على الاقتداء كما حرصوا، لأنهم هم كان معهم صلى الله عليه وسلم صباح مساء، أما نحن فأصبحنا إلا من رحم الله بلا قدوة، إلا أن نقرأ التاريخ ونطالع في رسول صلى الله عليه وسلم بعد الكتاب والسنة، فواجبنا أن نحرص كما حرصوا. والحرص معناه أن تحرص على الفقه في الدين، ولو خصص كل شاب من شباب المسلمين ربع ساعة لكتب الحديث أو الفقه لتفقه في الدين ولا أصبح فقيها، لكننا نصرف الساعات الطويلة في شرب الشاي وفي الجلوس مع فلان وفلان وعمر وعبيد، ثم نقول نحن لسنا من أهل التخصص في الحديث ولا في الفقه، نحن أمة رسالة قبل أن نكون أمة تخصصات أخرى، قبل أن يكون الإنسان منا مؤرخ لا بد أن يكون عنده فهم للرسالة وأسرارها، قبل أن يكون مهندسا لا بد أن يكون عنده حد أدنى من فهم هذا الدين، قبل أن يكون طبيبا لا بد أن يكون عنده مستوى يعرف به أحكام هذا الدين. لا نقول كلنا نصبح أصحاب سماحات المفتي الناس فهذا تخصص، لكن لنكون عندنا فكر في الدين أي نعرف أمور الدين. فالصحابة رضوان الله عليهم كان الراعي منهم راعي الغنم يجيد صلاته ويعرف كيف يزكي وكيف يصوم وكيف يحج، من هنا أختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم أبرها وأزكاها وأخلصها فاختاره لرسالته، ثم نظر نظرة أخرى فوجد قلوب أصحابه رضوان الله عليهم أبرها وأخلصها وأصفاها فاختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. أعمق الناس علما وأقلهم تكلفا وأبرهم قلوبا رضوان الله عليهم، هذا يؤخذ منه الحرص العظيم على اقتداء به صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني من خصائصه صلى الله عليه وسلم عدم نوم قلبه، لأنه ثبت في الأحاديث لا يؤخذ من هذا لكن يؤخذ منه بالالتزام أنه صلى الله عليه وسلم كان ينام ثم يقوم ولا يتوضأ، فتقول له عائشة: يا رسول الله أما نمت؟ قال: يا عائشة إنها تنام عيناي ولا ينام قلبي. فمن خصائصه أنه لا تنام أنه لا ينام قلبه وتنام عيناه فحسب. لماذا؟ ليكون مهيئا جاهزا في كل لحظة مستعد لنزول الوحي لئلا يفوت شيء من نزول الوحي. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم على الذكر أنه كان يعرف الصفوف ويرى الصفوف من وراء ظهره باستقبال القبلة، يقول للناس: استووا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم فإني أراكم من وراء ظهري. فلا يدعي مدعي أن يأتي الإمام الآن ويقول لجماعته: لا تختلفوا فإني أراكم من وراء ظهري، فقد كذب في هذا، ليس هذا إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه لا يتثاءب، التثاؤب هذا من الشيطان، نحن نتثاءب جميعا ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتثاءب، إنما يعطس لأن العطاس من الرحمن والتثاؤب من الشيطان، ولذلك أمر صلى الله عليه وسلم من تثاءب أن يكتم أنفاسه وأن يغلق على فمه، لأن الشيطان يستغل هذه الفرصة إذا تثاءب العبد وصغر فاه. وكثير من الناس إذا تثاءب تعلم أنه تثاءب وأنت على مسافة بعيدة منه من خوته ومن حركته، وهذا ما ينبغي، يخالف نهجه الإسلام أدب الإسلام. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه لا يحتلم في الليل. الاحتلام هذا من الشيطان، تلاعب من الشيطان، أما هو صلى الله عليه وسلم فلا يلعب به الشيطان. إلى غير ذلك من الخصائص التي بلغت المئة والعشر خصيصة له صلى الله عليه وسلم عن الأمة. الأمر الثالث قيام الليل في حقه صلى الله عليه وسلم. قيام الليل في حقه عليه أفضل الصلاة والسلام فريضة، وأما في حقنا نحن فنافلة. في حقه نافلة من باب أن الله يرفع فريضة في الوجوب نافلة في الأجر، ونحن نافلة في الفرضية، يعني في التشريع نافلة في حقنا، ولكنه تكفير من خطايانا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له خطايا، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكان القيام الليل فريضة، لأن من يريد إصلاح الناس وتربية نفسه وإصلاح بيته والاتجاه إلى الله لا بد له من قيام الليل ولو جزءا يسيرا من الليل. هذا هو الليل الذي لما تركنا قيامه قست قلوبنا، نسأل الله العافية. المسألة الرابعة، ماذا يقول المسلم إذا استيقظ؟ من فقه هذا الدين، من فقه هذا الدين الإسلامي أن جعل لك ذكرا في كل مناسبة. تدخل المسجد فلك ذكر، تخرج من المسجد لك ذكر، تدخل بيت الخلاء لك ذكر محدد، تخرج من بيت الخلاء لك ذكر، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الليل، في النهار، في الحضر، في السفر، لكل مناسبة ذكر. فمن حفظ أذكار هذه المناسبات فهو كما يقول أبو عمرو بن الصلاح من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. كان صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه يقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. وفي لفظ: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فالعبد يقول هذا ويكثر من التهليل: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يتذكر بالاستيقاظ النشور عند الله يوم القيامة، ويتذكر بالنوم توفية النفوس أو وفاة النفوس أو الموت. فكل في كل شيء عبرة للمؤمن يعتبر بها. المسألة الخامسة، هل غسل اليدين أو اليد اليمنى عند الاستيقاظ من النوم وقبل إدخالها الإناء هل هو واجب أم سنة؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا هل هو على الوجود أم هو على السنية؟ ذهب بعض أهل العلم أهل الظاهر إلى أنه للوجود، وقالوا: من غمس يده وقد نام من قام من نومه غمسها بالإناء. أو ننبه عليه إن شاء الله بعد انتهاء. المقصود: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده. ذهب أهل الظاهر إلى أن من فعل ذلك ولم يغسل يده وغمسها بالإناء فإن وضوءه غير صحيح، وعلى ذلك يبطل وضوءه. والصحيح أنه سنة، وأنها من المؤكدات، وأن من تركها ترك الأولى، ولكن من فعل ذلك فقد تم وضوءه إن شاء الله، يعني قد صح وضوءه. أما التمام ففيه نقص من الأجر والمثوبة، لأنه ورد في أحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كحديث عثمان غسل يديه أو بدأ بالمضمضة والاستنشاق ولم يغسل يديه. وهذا الحديث لم يذكر فيه غسل اليد، واستدل به من ذهب إلى أنه سنة. إنما الراجح أن إدخال اليد في الإناء أو غسلها قبل إدخالها للإناء سنة مؤكدة، والواجب الاعتناء بها، ومن تركها فلا وضوءه صحيح إن شاء الله. هذا في مسألة القيام من النوم وقبل إدخال اليد في الإناء تغسل ثلاث مرات. من باتت يده أخذ أهل العلم نوم الليل، قال الإمام أحمد: البيتوتة لا تكون إلا في الليل. وذهب البعض إلى أنه النوم في النهار والليل، وهو الصحيح، لأن النوم يأخذ حكمه في سواء في الليل أو في النهار. المسألة السادسة، دعاءه صلى الله عليه وسلم لابن عباس. يؤخذ منه أن الدعاء أعظم أبواب القبول عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك يقول عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. إذا يسرك الله للدعاء فقد يسرك للخير. لا تحمل هم الإجابة فهو على الله، وإذا أردت أن تعرف قوة إيمان الشخص من ضعفه فانظر لكثرة دعائه من قلة دعائه. الأواه المنيب هو كثير الدعاء والاجتهاد. ادخل المسجد وأنت تدعو، اخرج من المسجد وأنت تدعو، اركب سيارتك وأنت تبتهل، اجلس في مكانك في مجلسك وأنت تبتهل إلى الله، اخرج من بيتك، ادخل السوق وأنت دائما لاهج بالاجتهاد والدعاء وصدق اللجأ إلى الله، فلن يحرمك الله الاستقامة ولا الخير ولا الهداية، بل قد دخلت من أوسع أبواب التوفيق عند الله سبحانه وتعالى. المسألة السابعة موقف المأموم الفرد من الإمام، وهذا تبين من أثناء سرد القصة أن المنفرد يقف عن يمين الإمام، وإذا كان يعني اثنان أو أكثر، إذا كانوا اثنين أو أكثر فإنهم يقفون خلف كما تعرف الأدائي، وإذا صافك غلام صغير ما يقارب عمره 6 أو 7 سنوات من 6 و7 فصلاتك صحيحة بعد الإمام، تصاف الصغار الأطفال ولو لديك يكون معك غيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر إمامة الطفل الذي عمره 6 أو 7 سنوات فمن باب أولى اعتبار اعتداد به في الصف. وهناك حديث أنس في البخاري، صففت أنا واليتيم من وراء الرسول صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا، فاعتبر صلاة اليتيم وقالوا غلام في 7 أو ما يقاربها. المسألة الثامنة الحركة الخفيفة لحاجة لا تبطل الصلاة، لحاجة الحركة الخفيفة لحاجة داعية لا تبطل الصلاة. كان تصلح من يعني من هياتك، مثلا إذا رأيت أن تصلح لضرورة، كان تتناول شيء يزيح عن قدرتك فلك ذلك. ثبت في سنن أبي داود بسند الحسن من حديث سهل بن حنظلية قال أرسل صلى الله عليه وسلم رجلا طليعا يعني يكتشف له الأعداء في الحرب، فأخذ صلى الله عليه وسلم يلتفت وهم في الصلاة إلى الشعب هكذا للحاجة ينظر متى يأتي، وفتح صلى الله عليه وسلم الباب وهم في الصلاة. لكن بعض الناس إذا سمع هذه الأحاديث قال المسألة سهلة، يمكن أن يذهب فيشغل سيارته ويحميها ويعود يواصل الصلاة، أو يتغدى ثم يعود يواصل ويقول ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم تحرك لحاجة فنحن نتحرك لحاجة. لكن هذه في الحدود تؤخذ يعني في الحدود التي أوردها صلى الله عليه وسلم فيه. كان حمل ابنته عليه الصلاة والسلام بنت زينب في الصلاة، وكأنه عليه الصلاة والسلام يقول اقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب فتقتل، أما أن تؤخذ يعني اقتلوا كل شيء فإذا راح أمام ذهب يطارده فهذا ليس من باب الأسودين، إن هذا هذه حيات وعقارب وتلك حمام. الحركة الخفيفة لحاجة لا تبطل الصلاة، أما بعض الناس فيتحرك ثقيلة حركة ثقيلة وخفيفة لغير حاجة، يخرج الساعة وينظر إلى التاريخ وينظر إلى الساعة في يده وربما يعد فلوسه ويقرأ مذكرات، ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز الحركة الخفيفة لأنه أخذ بإذن ابن عباس. أما في أحاديث الرخص فنحن حفظناها عن ظهر قلب، إذا أتيت إلى الناس قلت صل التراويح جزاكم الله خير معنا مع الناس مع المسلمين، لأن من سجد لله سجد رفعه الله فيها درجة. قالوا تريد تكلف علينا وتتنطع علينا بالدين، الدين يسر وإن لأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، حافظين هذه عن ظهر قلب. لكن أحاديث العزائم تعال يحفظ لك واحد ما يحفظ لك حديث واحد منها، فهم حافظون ذلك. ولذلك بعض الناس مستعد أن يعرض، تعرفون العرضة، يستعد أن يعرض 4 ساعات ويحمل وأن يجيد هذا الأداء والعرضات الشعبية، لكن إذا أتى إلى صلاة التراويح يصلي 2 ركعة وهو جالس ثم يسلم ويذهب، لأن الوقود الإيماني عندنا مفتقر، نحتاج إلى أن نأخذ من العزائم أكثر من الرخص. أحد الناس أبو دلامة يقولون تعلم الحديث 3 سنوات فدخل على المهدي خليفة العباس قال ماذا حفظت من الحديث؟ قال مكثت تعلم الحديث 3 سنوات قال فتح الله عليك، ماذا حفظت؟ قال نسيت كل ما تعلمت إلا 3 أحاديث قال ما هي؟ قال قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يحب الحلوى والعسل، هذا حديث صحيح أنه يحب الحلوى والعسل عليه الصلاة والسلام. والحديث الثاني إذا أكل أحدكم طعاما فثلث الحديث ثلث لسرابه وثلث لطعامه وثلث لنفسه. والحديث الثالث سمعت أن أبا هريرة في صحيح البخاري هذا موجود الحديث شرب من اللبن حتى يقول ما وجدت له مسلكا. فأحاديث الأكل والشرب تحفظ لأنها سهلة، وحديث الرخص أما حديث الصدقة وحديث قيام الليل فهذه ندعها، لا نقول هذا على العموم، فيكم من هو خير وبار وراشد بإذن الله يجد خير نفسه والمسلمين. مثلا التاسعة أخذ المعلم بإذن تلميذه، وقد مر معنا. وبعض الناس يغالب في هذا الأمر، يقول ابن القيم الناس ثلاثة في هذه السنة، بعضهم يقول من لم ينم يضطجع بعد ركعة الفجر السنة التي قبل الصلاة فلا صلاة له، يعني صلاة الفجر باطلة، وهذا في حجم أبو محمد رحمه الله ومن معه. وبعضهم يقول ما وردت في السنة ولا أتت، ومن قالها فقد كذب على الله، وهذا بعض المالكية وقد أخطأ. وبعضهم توسط في المسألة، قال إن كان عنده وقت ويريد بعض الأوقات تطبيق السنة فله ذلك، وإن كان يريد يبادر المسجد فلا داعي لأن يتوقف في هذا الأمر، وهذا هو أحسن الحلول. هذا بعد ركعتين الفجر يضطجع بشرط أنه إذا لم يتوضأ. الحادي عشر، رؤيا الأنبياء وحي. رؤيا الأنبياء وحي، أي أنهم إذا رأوا شيئا في المنام كان وحيا من الله عز وجل، إني أرى في المنام أني أذبحك، وأخذ من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينام قلبه، وكان إذا رأى الرؤيا جاءت كفارة الصبح، فرؤياه حق عليه الصلاة والسلام. أما نحن فإذا رأى الإنسان رؤيا لا يستطيع أن يحلل بها ولا يحرم ولا يبني عليها أحكام ولا يحكم على قوم. هذه قضايا هذا الحديث الطاهر الذي سمعناه وسمعنا في الصدف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا. أخي المسلم، قامت تسجيلات الهدى الإسلامية بأبهى بتسجيل هذا الدرس، نرجو منك عند وجود أي خلل في تسجيلنا شعرنا بذلك، كما نشيطك علما أننا سوف نقوم بإذن الله تعالى بتسجيل جميع المحاضرات والخطب والدروس بمنطقة الجنوب. وشكرا لك، مع تحيات تسجيلات الهدى الإسلامية لأبها. هذه المسألة التي وصلنا إليها بارك الله فيكم هي مسألة هل استوعب البخاري ومسلم الصحيح، أي أن البخاري ومسلم بمعنى هل جمعوا كل حديث صحيح فلم يفوتهم شيء من الأحاديث؟ هذا السؤال الذي يطرح نفسه. والحفاظ وراء هذه المقالة على قسمين، قسم يقولون استوعب الصحيح ولم يفرطوا في شيء من الصحيح، وذهب الطائفة إلى أنه فاتهم حديث صحيح كبير، وهذا هو الصحيح، أنه فاتهم أحاديث صحيحة كثيرة، لأن ما ادعى البخاري ولا ادعى مسلم أنه يجمع الحديث الصحيح. هل قال البخاري أني سوف أجمع الحديث الصحيح، أو قال مسلم إنني أريد أن أستقصي كل حديث صحيح؟ ما قال البخاري ولا قال مسلم، وإنما قال البخاري ثبت عنه أنه قال عندي أحاديث صحيحة غير هذه تركتها لأجل الطول، أي لأن لا تطول على الناس. ومسلم قال ذلك كذلك، ثبت عنه أنه قال تركتها لأن لا تطول على الناس، ففاتهم أحاديث صحيحة. لذلك تجد في مسند الإمام أحمد وفي السنن وعند الحاكم وعند ابن خزيمة وابن حبان أحاديث صحيحة كثيرة ما دخلت في صحيح البخاري ولا مسلم. وإذا قلنا إن كل حديث ليس في البخاري ولا مسلم ليس بصحيح، أو أنه فات لم يفتهم شيء من الصحيح، أدخلنا للمستشرقين طريقا علينا، لأن المستشرقين يقولون هذه أحاديثكم وهذه ميراث رسولكم صلى الله عليه وسلم، وبقيت بعض شرائعكم لم يثبت عليه حديث صحيح وإنما تضعون لها حديث. فعلى ذلك مثل أديرية وجود الشير وغيرهم من أذناب المستعمرين والمستشرقين. ثم يقول إن هذا رجل أبو عبد الله بن يعقوب، هذا شوف الحاكم يقول إنه ما فاتهم إلا القليل أو ما فاتهم أحد، ما فاتهم حديث. وقد ناقشه ابن الصلاح أي اعترض عليه، لكن أسلوب العلماء مؤدب، لم يقل ابن كثير قد اعترض عليه. نحن إذا أردنا نتكلم نقول اعترض فلان على فلان وجهاجم فلان وفلان، يعني عندنا كلمات شديدة قاسية، لكن هم يقولون ناقشه وتروضه واستفسر منه من كلامه أو بحث معهم في هذه المسألة من هذا الكلام السهل اللين الديباجة الطيبة. هذا بارك الله فيكم الموجود. ولذلك إذا سمعتم بعض الكتب الفقهية يقولون أما كلام الخصوم فهم يعني المذاهب الأخرى، وهي كلمة الواجب أن تقتلع قلع، تقتلع قلع من كتب الفقه. ما في خصوم في الإسلام، كلهم تحت لا إله إلا الله، يعملون بلا إله إلا الله ويموتون على لا إله إلا الله. إذا خالفني في مسألة سهلة فرعية أقول خصمي ليس بخصمي، فهذه الكلمات تضمت من الكتب أو تمحى أو يبين عذرها في حواسي. وقد ناقشه يقول ابن الصلاح في ذلك، فإن الحاكم قد استدرك عليهم أحاديث كثيرة. الحاكم أبو عبد الله ألف كتاب المستدرك، وهو شرطه في المستدرك أن يأتي بأحاديث صحيحا من طريق البخاري أو من طريق مسلم، بشرط أن لا يخرجه البخاري ولا مسلم في صحيحه، بشرط أن لا يخرجه البخاري ولا مسلم في صحيحه. ولم يوفي هذا الشرط رحمه الله، أتى بقليل يمكن الربع على هذا الشرط أو أقل. وأما بعضها فهي ضعيفة، وفيها حديث موضوعا في حديث الطير، أتى به وقال على شرط الصحيحين ولم يخرجه. حديث الطير معناه، وهو حديث باطل. يقول أنس، يقولون إن أنس يقول في الحاكم: كنت واقف على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم كالحارس، فأتي للرسول صلى الله عليه وسلم بطير مسلي، لحم طير مسلي في طبق، فقدم له صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم اتني بأحب الناس إليك، يعني يأكل معي من هذا الطير، اسمه حديث الطير، اللهم اتني بأحب الناس يأكل معي من هذا الطير. قال أنس: فوجدت أن يأتي رجل من الأنصار أو أبو طلحة، فأتى علي بن أبي طالب فاستأذنت لما أذن له لأن يأتي رجل من الأنصار، فرددته فقلت: الله عليه وسلم، لم يدري صلى الله عليه وسلم أنه رده، اللهم اتني بأحب الناس يأكل معي من هذا الطير. ما أحسن الحديث هذا، لكنه موضوع. فأتى قال: فرددت عند الباب فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اتني بأحب الناس يأكل معي من هذا لحم الطير، فأتى علي فأذنت له. ما السبب في إدخال الحاكم هذا الحديث؟ بعضهم يقول الحاكم في تحية، أصل الحاكم فيه بعض شوي يعني فيه شائبة من تحية، الحاكم صاحب المستدرك، فهو يعرف أنه ليس موضوع، لكن قبلها لأن نفسه يعني سواقه من أول مرة وقال يمكن ينجبر، فأدخله في المستدرك الصحيحين. هذا الحديث موضوع، وغيره من الحديث الكثيرة موضوعة. فما هو موقفنا من مستدرك الحاكم؟ مستدرك الحاكم إذا سمعتموه قالوا رواه الحاكم بصحيحه أو صححه الحاكم فلا تأخذ بهذا، ليس بصحيح. يقول ابن تيمية: تصحيح الضياء في المختار خير من تصحيح الحاكم، والحاكم متساهل لا يؤخذ بتصحيحه، فإذا قال صححه الحاكم فهي يعني تستأنس بها قليلا، يعني لا يؤخذ بها وإنما يستأنس بها لأنه صح هذه الضعيفة وواهية. فالمقصود في مستدرك الحاكم أقل من الربع صحيحة، وفيها أحاديث وأكثرها ضعيفة، وفيها حديث موضوع. وتتبعه الذهبي وغلط مثل ما غلط الحافظ، وتتبعه ابن الملقن تتبع الذهبي وغلط ابن الملقن مثل ما غلط الذهبي، وفي الأخير تتبعه رجل من جامعة الإمام محمد بن سعود، ويمكن يغلط مثل ما غلط، وما دام غلطهم فمن باب أولى أن يخطئ مثل ما أخطأ. لكن نحن الآن توفرت الكتب عندي، لا نقول أن الطلاب الآن أصبح أعلم من السلف، هم يحفظون في أذهانهم، لكن الكتب والطباعات والمخطوطات وكتب الرجال توفرت لدى الباحثين. حتى يقول الشوكاني في رسالة لين العرب: إن الاجتهاد قد أصبح من السهل الميسر أسهل وأيسر مما كان قبل، أيسر الآن، لأن كتب الحديث موجودة عندك وكتب الرجال وكتب البحث. فيقول إنه لا يقدر أحد بفتح الاجتهاد. فالمقصود أننا نريد أنكم تصبحون كلكم مجتهدين، أئمة مجتهدين، بشرط أن لا نتهجم على العلماء ولا نجري بآراء العلماء ولا نقول الفقهاء ما قدموا للأمة شيء، وإنما نحترم كلامه ونضعه على العين وعلى الرأس، لكن نعطيه كله قيمة واحدة. قول مالك وقول أحمد وأبو أبي حنيفة والشافعي وداود الظاهري بشر، والمشرع محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن تيمية في المجلد العاشر: إذا صح الحديث من المعصوم صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي للعبد أن يتحول إلى رأي أحد من الناس كائنا من كان، من تحول لهوى في نفسه. هذه مسألة التفريد والاجتهاد، وإلا لها كلام يطول وفيها رسائل والحمد لله، لكن ليس هذا بابنا ولا موضوعنا. قال ابن كثير: قلت ومن هذا؟ نفس الكلام، لأنه الحاكم يلزم البخاري ومسلم إخراج الحديث، يقول لماذا لا تخرجوا هذا الحديث؟ والصحيح أن البخاري ومسلم لأنه ليس بصحيح، يمكن أن يكون من طريق الرجال هؤلاء أنفسهم، لكن البخاري يعرف أن هذا الرجل تنبه في هذا الحديث، أي أجاد في هذا الحديث وسهى ونسي في هذا الحديث، فيأخذ البخاري هذا ويدع هذا، فيقول الحاكم البخاري كيف تدع هذا وتأخذ هذا؟ هو البخاري أعلم وأدرى، لأنه يعرف أن هذا وهم في هذاك الحديث. معنى الكتاب أو الكتاب المفرد، التخريج على الكتاب مثلا على كتاب البخاري أو كتاب مسلم، أن يأتي العالم الذي بعد البخاري ومسلم فيأتي بالأحاديث من طريق هذا الرجل أو من طريق صاحب الكتاب، ثم يفرض الحديث ويزيد الزيادات ربما زاد على نفسه. يعني تخريجه أن يأتي مثلا الترمذي فيقول أنا أخرج صحيح البخاري مثل ما فعل إسماعيل، فيأتي من نفسه بسند حدثنا فلان عن فلان عن البخاري، ثم يسوق حديث البخاري بنفسه هو من سماعه الذي سمعه من الرواة، فاستند واحد، وقد يأتي في المثل زيادات. هذا المستخرج، في المستخرج الإسماعيلي وأبي عوانة صاحب الصحيح والبرقاني وغيرهما استخرجوا على البخاري ومسلم مستخرجات، أي أتوا بالأحاديث من أسانيد البخاري ومسلم وزادوا زيادات. فائدة هذه المستخرجات أنها تنفعنا في زيادات الأحاديث الصحيحة إذا افتقرنا إليها نعود إلى هذه المستخرجات. وكتب الأحاديث التي لا بد لطالب الحديث تكون في بيته أو لأي طالب علم أو لأي صالح هي السنن الصحيحة والسنة الستة، هي الأصول الستة، الصحيح صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه وموطأ ماجه ومستدرك الحاكم وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومسند الإمام أحمد ومعاجم الطبراني، وهذه من جمعها فقد كأنه جمع كتب الإسلام في بيته. إذا جمع طالب العلم هذه الكتب ووضعها في دولاب في بيته وأخذ يقرأها ويبحث فيها ويناقش ويصح ويضعف، فليقول على بقية الكتب السلام إذا أراد أن يكون يعني. لا ندعو كذلك كلام نقض بعض الكلمات، يعني بعد ما أنتهي قد يقوم الإنسان فيأخذ بتلابي بثوب ويقول كيف على كتب التفسير والفقه السلام. أقول لأهل الحديث، لأن الشافعي مر برجل وهو يطلب الحديث ويطلب الفقه، قال الشافعي تريد تجمع بين الفقه والحديث؟ قال نعم، قال هيهات. ثبت هذا عن الشافعي. بعض الناس يعطيه الله يجمع بينهما، لكن انظر البخاري جمع قليل من الفقه لكنه بارع في الحديث، والشافعي فقيه مطلق لكن ما جمع الحديث كأحمد، وأحمد جمع الحديث وقد يكون جمع الفقه معه ربما من الكماليات لكنه ليس في الفقه أو الاستنباط من الشافعي. فعقليات يجعلها الله عز وجل تصلح الحديث وتصلح للفقه وتصلح للتفسير. هذا كتب الإسلام التي ينبغي الاعتناء بها وإدخالها البيوت خاصة القراءة لمن أراد القراءة. تفضل. وكتب وكتب ابن خزيمة إمام الأئمة يسمى كعبة العلماء، ألف كتاب التوحيد وهو من أهل السنة والجماعة، وعقيدته في كتاب التوحيد كلها عقيدة صافية إلا حديث الصورة، ويقول له كلام أورده الذهبي في ترجمة ابن خزيمة في سير النبلاء. هذا ابن خزيمة أتى فقال أشترط شرط أقوى من شرط، بعضهم يقول ما صرح إنما نقلوا عنه أنه يشترط شرط أقوى من شرط البخاري في الصحيح، لكن الصحيح أن شرط البخاري أقوى وأن كتابه أقوى من ابن خزيمة ولا مقارنة، بل صحيح مسلم أقوى من ابن خزيمة. وابن خزيمة إذا سمعت صح الحديث فهو أصح من الحاكم وأقوى، فالثالث في الحديث وعرض عليه بنواجذك، إذا كنا صحيح ابن خزيمة تقبله في الغالب، فإن تصحيح أحسن من تصحيح ابن حبان والحاكم، وابن حبان أحسن من الحاكم بعد ابن خزيمة. ابن حبان البستي هذا الداهية العظيم الذي ألف كتاب المعجم قسمه إلى فصول، والفصول إلى أبواب، والأبواب إلى أقسام، والأقسام إلى أنواع، ثم قال لا يستطيع أحد من الناس أن يستخرج الحديث من كتاب هذا إلا أن يكون حافظ كتابي من حفظ القرآن. فإذا ذهبت تستخرج الحديث لا تلقى، ولذلك أعلى العلماء هذا. يقول أحمد شافعي حاول ابن حبان أن يفيد الناس بكتابه، لكنه أخطأ في هذا الجانب ونجح أيما نجح في تأثير كتابه على الناس، نجح أيما نجح في تأثير كتابه، حتى جاء الأمير العلاء فرتبه وخرج المجلد الأول محقق والحمد لله، ثم يقول اتباعا ولله الحمد والمنة أن كتب الحديث قد أصبحت في الأسواق منتشرة، وانتشارها علامة قوة الإسلام وظهور الحق وظهور الدليل لأن هذا هو التجديد. يكون القرضاوي يدعو إلى الاهتمام بالفرائض قبل النوافل، وإلى الدليل قبل التقليد، وإلى أمور أخرى سوف تجدونها في كتبه. فهذا عصر النضوج، لأن اسمحوا لي أقول لأن أوروبا لما قابلتنا وقابلناها بالحواشي والمتون القديمة قالوا عندنا كذلك حواشي ومتون قديمة. إذا كانت المسألة فقط حواشي كتاب فلان وفلان فعندنا كتب، وقد صدقوا وهم خلوف في هذه المسألة بالحواشي والمتون القديمة. قالوا عندنا كذلك حواشي ومتون قديمة. إذا كانت المسألة فقط حواشي كتاب فلان وفلان فعندنا كتب، وقد صدقوا وهم خلوف في هذه المسألة. عندهم كتب نابليون وعندهم ديكارت ومن ألف، لكن لما قابلناهم بالكتاب والسنة أخطبوا وانهزموا وفشلوا، لأن هذا وحي من السماء القرآن والحديث. فلا نقابلهم بالحواشي وإنما نقابلهم بالكتاب والسنة لينهزموا ثم لا يعود ينتصروا مرة ثانية. سوف نواصل بإذن الله، وإنما تكلمنا عن زيادة الصحيحين وكدنا أن نترك هذا الدرس للفطر لأنه فيه عياء وتعب بعد التراويح، ثم درس الحديث ثم درس المصطلح ثم السحور فيه مشقة. فالمقصود بارك الله فيكم أننا سوف نخفف حتى نفطر إن شاء الله، إنما يكون هذه الدقائق المعدودات لنرى هذه الوجوه الحية والباسمة. من كان عنده سؤال على الاختصار فليبدأ به ثم ننتهي بإذن الله. الصحيح الترمذي وتضعيفه نفسه ضعيف. يقول الذهبي في سير النبلاء عن الترمذي نفسه ضعيف، جاء في الحديث مهل هلن، فيقول هذا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو أصح شيء في الباب رحمه الله رحمة واسعة، من أجل الناس ومن علم الناس، لكن تصحيحه ضعيف فلا يخذ بتصحيحه، لكن خذ بتضعيف. إذا قال حديث ضعيف فامسك عليه فاعرف أنه ضعيف. ولذلك ولد قيل ولد أعمى بسبب يعني الطرافة في السيرة يعني، وقيل بل عمي من كثرة البكاء وقيام الليل. ويقول البخاري رافقت الترمذي لأفيده فاستفدت منها أكثر مما استفاد مني، ورآه أحد الناس قال هذا باقعة في الدنيا. وكتابه من أحسن الكتب، ومن أراد سمو وعظمة هذا الدين والإسلام فعليه أن يستطيع بعض الكتب أن يأخذ الترمذي شهر يعيك معه من أول إلى آخر. يسمى هذا مثلا الشهر رجب يسمى شهر الترمذي، تعيش مع الترمذي مع القرآن، ثم تأخذ شهر آخر لأبي داود، وشهر ثالث للنسائي، وشهر للبخاري، وشهر لمسلم لتعيش الروعة وتراث محمد صلى الله عليه وسلم والتركة الخالدة. وسوف يعلق بذهنك حديث ما تتصور. يقولون من بركة الحديث أن الأسبوع الذي تمضيه فيه يعادل السنوات التي تمضيها في الفنون الأخرى. أهل التفسير لا يؤلفون في التفسير حتى يشيب أحدهم، حتى يشتغل رأسه شيبا وتشيب لحيته ويصبح أن يرتعش. هذا أهل التفسير. وأهل الفقه ما يجمعون إلا بعد مدة مديدة. أما أهل الحديث فيبدأ الطالب ما شاء الله تبارك الله أشكر، فإذا هو يستحضر متون عظيمة وعليه نظرة أهل المحدثين، وإذا هو كما قال الإمام أحمد إن لم يكن أهل الحديث هم الطائفة المنصورة فلا أدري من هم. قالوا يا أبا عبد الله فلان يقول أهل الحديث بل يعني حمق فيهم حمق. قال زنديق زنديق، يقول الذي يقول هذه المقالة زنديق. ويقول الشافعي إذا رأيت أهل الحديث كأني رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يقول الأندلسي أهل نور الحديث مبين فدل واقتدس، وحد الركاب له يبن الرضا الندسي، واضربه بالصين فهو العلم إن رفعت آلامه برباها يبن أندلسي، ولا تضع في سوى تقييد شاربه عمرا يفوتك بين اللحظ والنفس. العمر غالي ما يصرف إلا ذكر الله قال رسول عليه الصلاة والسلام. وأهدي لكم وصية، يقول ابن تيمية رحمه الله على طالب العلم أن يهتم بالنصوص وأن يحاول أن يفقه فيها ويأخذ أسرارها، فإن الله سوف يفتح عليه فتحا عظيما. فنسأل الله أن يفتح علينا وعليكم وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.